أختنا الكريمة تقول أم ملال في سؤالها الأول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم، هل من بيان بشأنهم تقريب لأعدادهم لهم؟ طبعا قد ورد هذا في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر من ثلاثة، لكن ذكر في بعض الحديث أشهرهم لمناسبة المقام. فقد ذكر في حديث الصحيح، حديث الصحيحين، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمسبل الذي يسبل ثوبه خيلاء، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه كما جاء في الحديث في إحدى رواياته، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هو الذي لا يبيع ولا يشتري إلا يعني أن يحلف بالله، يعني يحلف بالله أن هذا الشيء اشتراه بكذا وهو كاذب. فهذا من أغلظ الناس عقوبة يوم القيامة كما ذكرت الأخت السائلة في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. كون هؤلاء جاء فيهم النص لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، هل معنى أنهم هم أشقى الناس أو أكثر الناس؟ قد ورد غيرهم كذلك، يعني قد ورد غيرهم، لكن قلت إنه لمناسبة المقام نبه على هؤلاء وأنهم من أغلظ الناس من أغلظ المعاصي. ولذلك أهل العلم، عامة أهل العلم، يذكرون هذا الحديث في الكبائر، أن أصحاب هذه المعاصي نسأل الله العافية هم من أهل الكبائر. ما أدري.